عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة يوم الجمعة زي ما احنا متعودين وهنتكلم فيها عن ازاي يكون حال القلب وقت الابتلاء. بصوا يا جماعة على مدار اليومين الثلاثة الاسبوع اللي فات حصلت شوية حاجات احنا حابين نتكلم على حال قلوبنا. انا هاخد الموضوع على محورين مش عايزة حد يزعل واسمعوا الكلام ده بقلوبكم قبل عقولكم وكل حد عنده ابتلاء فأي شيء في الدنيا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات يعني شفتوا الأنواع دي كلها أي حد عنده ابتلاء يسمع معايا الحلقة بتاعت النهاردة المحورين هتكلم فيهم عشان يبقى عندي توازن في الأمور وقت الابتلاء أولهم عندي حال قلبي حال قلبي مع الله لأني ده اللي أسأل عنه يوم القيامة كيف كان اعتقادك عملت إيه ساعة ما حصل بالقلب وبالجوارح وقت الابتلاء تاني أمر الأخذ بالأسباب إحنا أمة السببية والكون كله قايم على السببية افعل ولك افعل وكذا افعل وكذا وأسباب النصر كذا أسباب الزراعة كذا أسباب زيادة الرزق كذا أمة قايمة على السببية واخد بالأسباب لنصرة الحق وأهل الحق هنتكلم في البداية على حال القلب وإيه هي مداخل الشيطان وإيه اللي إحنا سمعناه على مدار اليومين الثلاثة اللي فاتوا وإزاي إن بعض البشر اللي عايشين معانا بيشككوك في موعود الله عز وجل وبيشككوك في نصر ربنا سبحانه وتعالى أو في أجر وثواب الله سبحانه وتعالى كلامهم زي اللي هقوله لكم دلوقتي بصوا إحنا زهقنا كلام الدين إيه ودعاء إيه بقى اللي أنتوا جايين تقولوا لنا عليه وكل ما يحصل تقولوا ادعوا بقى كده زهقنا بقى وقرفنا من كلام الدين ده وبعدين إيه زفوا الشهيد ده وبعدين إيه ده الكلام ده لا لا لا لا سيبكوا بقى خلاص بقى خلينا نشوف إيه اللي كذا خلي بالكوا ده عقيدة أما نيجي نتكلم في غيبيات أو نيجي نتكلم في حال قلب أو إزاي يكون صبري أو رضايا أو سخطي على الله عن ربنا سبحانه وتعالى وعن الله عن فعل الله اوعى تتأففي او انت تتأفف كعبد من عباد الله من تذكيرك بالله اوعى تكونوا زي الناس اللي اذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم اذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة واذا ذكر الذين من دوني اذا هم يستبشرون اوعى تكونوا من دول فذكر فإن الذكرى بتنفع مين ها بتنفع الشاطرين بتنفع المؤمنين لكن إن أنا أنكر محور أساسي أحاسب عنه يوم القيامة وهو حال قلبي وقت الابتلاء دي مشكلة كبيرة وإزاي أتفقد قلبي ومعاني الربوبية فعل الله وقتها وأتأفف من حكمة الله في أمره أو أنكر على الله ليه يا رب بقى هو ليه يا رب قتلة الظلم ده هو يا رب مش إحنا كذا هو يا رب أنت مش قادر استغفر الله ونرجع نقول عيالنا بتلحد ليه وهو الدعاء بقى اللي هيرجعهم بقى يا اختي لو الدعاء بقى اللي هيرجعهم وهو ولما نقعد ندعي ونستعين خلي بالكم لما قلنا قبل كده ان العباده الاستعانه عباده منسيه والله عباده منسيه ولما اتقتل اصحاب بئر معونه كيف كان فعل النبي 40 يوم بيدعو عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم مش كان يقول يا رب كذا اهلكم خلاص خلصت 40 يوم ليه عشان يعلمنا الدعاء والاستعانه المنسيه عباده احنا عايزين نحييها نحييها في قلوبنا تاني واعلموا ان الله سبحانه وتعالى ما ابتلانا الا ليرى ها قوتنا مهارتنا واحنا واخدين بقى وفاكرين ومخططين وعاملين لا لا يرى شدة استعانتي بالله وشدة لجوئي وصدق لجئي إلى الله سبحانه وتعالى ثم الأخذ بالأسباب لما اتكلمنا عن قصة التوكل على الله والقلب الراضي مع السعي الاثنين ولم ينكرها أحد يعني عندك الإمام الشافعي والإمام مالك والقصة اللي حكيناها قبل كده الإمام الشافعي قال التوكل إن الطير راحت تستعين وتاخد رزقها فرزقت الإمام مالك قال له لا والله لولا توكلها ما رزقت وبعدين جت واحدة قالت لهم تعالى أنا عايزة حد منكم يساعدني في حمل التمر، فراح الإمام الشافعي أصغر سنا وراح وجاب فعطته كبش التمر، فقال له شفت بقى لولا ذهابي ما جبتش التمر. فرد الإمام مالك وقال له وأنا قاعد وجالي التمر لحدي فلولا التوكل. فأنا ما انكرش على الاثنين، أنا أمشي في الخطين، لكن أنكر جانب ويبقى حالي كله دعاة العلمانية ولا دينيين إن أنتوا دعاء إيه بقى، سيبكم الدروشة دي وسيبكم الدين ده، ده غلط. خلي بالك على قلبك، اسمعوا، لا زوال الكون أهون عند الله من قاله يستجيب لعبده باسمه المجيب. حتى في شبه يقول لك أصل أنا عاصي هجيب هيستجيب لي زي أصل أنا مش، والله أما يجيب المضطر، قال لك المضطر حتى لو كان كافر وفي حال اضطرار الله عز وجل بيستجيب له باسم المجيب. بصوا اسم الله المؤمن، عشان ما أقول لكم إحنا جهلة في معرفة الله سبحانه وتعالى، بتقول لك اعبد ربنا عارفة والله، لا لا لا، ممكن تكوني عارفة معرفة الإدراك، لكن معرفة علم اليقين اللي قال عليه ابن القيم يأخذ يبقى يقين في القلب ويطلع على الجوارح بعزم وهمة وإرادة، لا. اسم الله المؤمن يصدق عباده ما وعدهم، ده من معانيه. يا رب انت وعدتني كده. اسم الله الديان يقتص، يأبى الله سبحانه وتعالى باسمه الديان ويأبى إلا أن يقتص للمظلوم وياخد حقه من الظالم. في الآخرة بقى وعليكم خير خليكم كده في الدروشة، لا والله باسمه الديان الله سبحانه وتعالى يقتص لنا في الدنيا قبل الآخرة، ويريك بعينك حلاوة النصر وحلاوة النصرة على الظالم يشفي بها صدور قوم المؤمنين في الدنيا قبل الآخرة. طب الحكمة من الابتلاء هو اشترط ان انا اعرفها؟ طب ايه الحكمة يعني من اللي بيحصل؟ عاملين التاتو عاملين نموت وعمالين والفئة الظالمة هي الطاغية وكذا وكذا كذا، بيشترط ان انا اعرف الحكمة؟ لا، لا يشترط انك تعرف الحكمة حتى لو في الدنيا. انا يشترط عليا ان انا يكون عندي حسن ظن في الله، اياك وسوء الظن في موعود الله، وكأنك بتتهم الله استغفر الله استغفر الله في فعله وبتتهم ربنا في حكمته، وكأن بقى ربنا انت من غير قدس هو هم اللي عاملين واحنا اللي مظلومين. غلط غلط، لازم يقول لك ابشروا، هو انت كل ما تشوفونا تقولوا ابشروا تفائلوا والنصر جاي والدنيا كده. الله عز وجل جعل لهذه الامه خصائص، اسمعوا الكلمه الجميله دي لسه سامعاها من بق عالم، وهي الانبعاث من عدم، بعثت من عدم وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كان رعاه اغنامه في صحراء وبدر، والله سبحانه وتعالى نصرهم واظهرهم، وستبعث تاني. فاكرين التتار يا جماعه؟ فاكرين التتار لما هدم بغداد والعاصمه وقتل الخليفه العباسي ومعه كام؟ معاه 3000 من مين؟ من العلماء واكابر الدوله، سرحوا سلموا نفسه يوم 4 صفر سنه 656 هجريه 1258 ميلاديه، بعدها ب 10 ايام بعد ما سلم نفسه ال 3000 اللي معاه، بعدها ب10 ايام طلع بتاع التتار قال لهم يلا يلا سيبوا اسلحتكم وطلعوا ممكن قتلينهم كلهم. 10 ايام يوم 14 صفر كان ماتوا كلهم، مات الخليفه وسقطت بغداد عاصمه وبقى يعني الكتب ما اعرفش فين والنهر بقى من الدم ومن الحبر بتاع الكتاب. لو انا بسالك الامه هتحتاج قد ايه عشان تقوم تاني وتنهض تاني بعد التتار؟ ها انا جاوبت على الشيخ لما سالني كده، قلت له جيلين يعني يقول 30 من 30 ل 50، تعرفين اليوم ده اتقتل فيه كام؟ 1,800,000 مسلم، ده أقل تقدير جيلين يعني 30 ل 50 سنة عشان الأمة تطلع تاني، لكن لا، الله عز وجل انبعثت الأمة من جديد ونهضت من جديد فين؟ في عين جالوت. في عين جالوت كان بعدها بسنتين، سنة 658 هجرية على يد القدس طبعا في شهر محرم. يبقى اوعى نسيء الظن في موعود الله أبدا، احنا أمتنا أمة الخير والخير فيه وفي أمتي إلى يوم الدين. النصر يا جماعة ثلاث أنواع، النصر المبدئي والنصر التفضلي والنصر الحقيقي. النصر الحقيقي ده اللي كلنا عايزينه بقى، نروح ونحارب مش عارفة وإيه وننتصر. النصر التفضلي الله عز وجل لما تبقى فيها أهل كتاب ويبقى كافرين الله ينصر أهلك. غلبت الروم في أدنى الأرض، يبقى غلبت الروم دي الله عز وجل تفضل عليهم النصر التفضلي. وفي النصر المبدئي أصحاب الأخدود، وأصحاب الأخدود شافوا نصر، أصحاب الأخدود ماتوا ولكن كان انتصارهم في ثباتهم على المبدأ يقين القلب، أماه اثبتي فإنك على الحق، خلاص خلاص الله عز وجل. هنا في سبب، السببية ما تقولش أن الطفل ينطق صح ولا لا، أبدا ما ينطقش، ولكن الله عز وجل هو رب الأسباب يعطيها بدون أسباب. مين السبب؟ مين السبب في كل من شارك في المظلومين؟ أول القاضي الظالم لحد الإعلام الفاسد، يعني اعدموا آخر قاضي فاسد بأمعاء آخر إعلامي فاسد، المقولة المشهورة. القاضي حديث بريدة عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اتنين في النار واحد في الجنة. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقضى به وجار في الحكم، ظلم في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق أصلا فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه الأربعة حديث وصححه الحاكم. معناها إيه؟ معناها أن أكتر من 60% من القضاة في النار إن لم يتقوا الله سبحانه وتعالى. القاضي واللي منفذ واللي جاب واللي حكم واللي شاف واللي عرف واللي لفق هم عارفين، هم عارفين ده ظلم. طيب بصوا، تعالوا نتكلم على الابتلاء، تعالوا نتكلم ونقول المصائب والبلاء امتحان للعبد، علامة على حب ربنا للعبد، وده الكلام اللي احنا نقوله للناس، وده الكلام اللي نذكر بيه. خلوا بالكم الدنيا ماشية في اتجاهين، خد بأسباب وانصر وشوف كذا، العقدة والعتاد والاستعداد والوعي ومعركة الوعي والفهم والاستعداد النفسي وذاتيتك، واعمل على نفسك واشتغل كل ده تمام، والناس القضاء يقوم ده جزء، والجزء التاني ده اللي يعنيني، ده اللي يعنيني، لان انت كامرأة وانت كأم وانت في قلب البنت انت مسؤولة عن تربية جيل يعلم عن الله. ما تجيش بعد كده تقول لك اصلهم كفروا بالله. كفروا بايه يا بنتي؟ لا لا، كفروا بالحريه ايه بقى، وكفروا بالكلام ده خلصوا سيبناه بسبب ايه؟ اسمعوا، ان عظم الجزاء، حديث صحيح، مع عظم البلاء، كل ما يبقى البلاء عظيم كل ما يبقى الجزاء عظيم. والله سبحانه وتعالى اذا احب قوما ابتلاهم، الله سبحانه وتعالى اذا احب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، رواه الترمذي. بصي، ابتلاء ربنا لعباده بيبقى بالنعم والرخاء مش بس بالابتلاء. والدليل على كده ان سبحان الله بيكون مجرد يقول لك ده هو ده كل ذنوب ربنا موفقه. خلي بالكم ده مش توفيق، ده استدراك من الله سبحانه وتعالى. حديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فانما هي استدراج، استدراج له فانما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إن الله لا يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، لم يفلته، لم يفلته. هناك أمور الواحد بيأملها من لما يجي يعني يحصل مصيبة أو تيجي كده، إيه؟ تهون عليه المصيبة. زي ابن القيم ما قال كده في زاد المعاد، قال في بعض الأمور أول حاجة أنك لازم تعلم، ده بقى اللي بخاطب القلب بيه، وده اللي يكون في يقيني واعتقادي، ما حسش باليأس، ما حسش بالظلم، ما حزنش، لأن غاية الشيطان ليحزن الذين آمنوا أبدا، ولا يشوف في عيني كسرة، ولا يشوف في عين القلب ليحزن والعين بتدمع، بس أبدا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أمرر على قلبي ان مفيش جزع. خلي بالك المصيبه ديت معناها ايه؟ معناها ان ربنا سبحانه وتعالى حب يعطيك حسنات، وحب ان هو يعليك من الدرجات. فحط في دماغي كده ان الجزع عمره مش هيرد المصيبه، بل ايه، خليني كده اقولها لكم زي ما انا كاتباها عشان انا حابه يعني ايه اقولها لكم بالظبط، بل ان انا يبقى في مضاعفه للاجر والاسترجاع عليها. الذين اذا اصابتهم مصيبه استرجعنا، يعني اقول انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. يبقى التسليم التام مع العلم ان فعل الله خير مطلق، وحكمه ربنا من الامر مطلقه، وعدل الله عدل مطلق. القضاه ممكن يغلط وممكن كذا وممكن كذا، ما يتقالش عليه قاضي عادل، لكن انه العدل المطلق من الله سبحانه وتعالى. تاني حاجة ابن القيم قايل عليها، قال ان انت تنظر المصيبة دي لو كانت مصيبة كان ممكن يبقى اعظم منها، وممكن يبقى مصيبة العاجلة في الاخرة، او فوات الحمد على ربنا سبحانه وتعالى في الجنة، حديث بتاع الترمذي المرفوع: يود الناس يوم القيامة ان جلودهم كانت تقرب بالمقاريد. شوفوا بقى ايه في الدنيا لما يرون من ثواب اهل البلاء، بس الاحتساب، وان انا امرر الامر على قلبي: يا رب انا واثقه فيك يا رب، وانا واثقه ان انت ديان وان انت عدل يا رب، وابدا ما هتضيع الحقوق. ولولا مصائب الدنيا، بعد السلف كان بيقولوا كده، لولا مصائب الدنيا لو ردنا القيامه مفاليس، لروحنا يوم القيامه واحنا مفلسين ما معناش حسنات. من حكم الابتلاء التدريب على الصبر. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من الصابرين دول يا رب، هي وثوابهم ايه؟ قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الابتلاء، أصحاب الابتلاءات، أي ابتلاء من الأربعة اللي احنا قلناهم فوق دول، ان انا بذكر الانسان خلي بالك ارجع لربنا، تعالى ونبلوهم بالحسنات وكمان بالسيئات لعلهم ايه يرجعون. ارجع لربنا، توب لرب، يمكن في حاجة انت مقصر فيها، فبتبقى واقفة مع النفس رفع ومنزلة زيادة عند ربنا سبحانه وتعالى. يبتليك ليرقيق ويعليك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرجل لا يكون له عند الله المنزلة فلا يبلغها بعمل، مش في له منزلة بس عمله مش جايبها، فلا يزال الله تعالى يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياه، لعلها منزلة لهم والله كانوا لا ينالوها إلا بكذا. وهديكوا بشرة في آخر الحلقة من النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة لكل أهالي البيوت اللي تم فيها ظلم، والبيوت اللي تم فيها إعدامات، والبيوت ظلما وجورا. أشد الناس بلاء الأنبياء، دي الحكمة بالابتلاء. جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد ابتلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلى على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. شفتوا الجمال؟ شفتوا الأمر عامل إزاي؟ طيب ايه الحكمة من الابتلاء؟ دول الانبياء، يعني هيبتلوا الانبياء وهم مكرمون ومعصومون. شوف ابن القيم بيقول ايه، بيقول الله سبحانه وتعالى بيحمي الانبياء ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم ويبتليهم بما شاء من اذى الكفار روم. ليه؟ ليستوجبوا كمال كرامة الله، منزل الله عز وجل يديها لهم. وتاني حاجة بقى دي لنا احنا بقى، وليتأسى بهم من بعدهم من الأمم، إن أوذوا من الناس فرأوا ما جرى من الرسل والأنبياء صبروا ورضوا وتأسوا بهم، ولتمتلئ، ده كلام ابن القيم، صاع الكفار كلها، فيستوجبون ما أعد الله لهم من النكال العاجل والعقوبة الآجلة، فيمحقهم بسبب بغيهم وعداوتهم، فيعجل تطهير الأرض إيه منهم. القاعدة العامة يا جماعة في العقوبات الإلهية التأجيل. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا، وإن الله ليس بغافل أبدا عما يفعل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يبقى تعجل العقوبة وتدفع بلية الحكمة إلهية. ممكن يكون السبب دعوة مظلوم مستجابة، أو نصرة للمظلوم، فما نستهنش بالدعوة. لك الدعاء عمل إيه؟ لا، يعمل كتير. الدعاء: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعائكم، لولا دعائكم. يبقى لا تحزنوا، وما تحزنش عن أنت كمؤمن، ما تحزنش في نفسك، ولا تحزن على الكفار الفجرة الفسدة الظالمين دول. لا تحزنوا، عارفين ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى ناصر دين وجماعة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. من هم المؤمنين؟ إيمان بالغيب، تحقيق أصول الإيمان الستة، أولها أن أنا أؤمن بالله، يعني أعرف من هو الله، أتعلم عن الله. إحنا مش أمة ضربت عليهم الذلة والمسكنة، دول اليهود، إحنا أمة الخيرية، الخير فيا وفي أمتي إلى يوم الدين. لا تحزنوا، فنبي الله إبراهيم ابتلى بالرمي في النار، طب هيتحرق؟ يا نار كوني بردا وسلاما. انتفت السببية هنا، مع انه الكون القايم على السبب، النار بتحرق وخلفت قوانين الطبيعة كلها، النار بحرقتش سيدنا إبراهيم. لا تحزنوا، وابتلي نبي الله يوسف عليه السلام من إخوته بدافع غيرة وحسد، وحصل اضطراب كبير في الأسرة بتاعتهم، وكانت النتيجة طلع من بعد الجب والسجن ملك. لا تحزنوا، فنبي الله زكريا نشر بالمناشير، وسيدنا يحيى ذبح. لا تحزنوا، نبي الله يونس أكله الحوت ونجاه، بلعوا الحوت ونجاه الله سبحانه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فالسرعة ونجيناه من الغم. سيدنا سعد بيسأل النبي: أهي لنبي الله خاصا، يعني سيدنا يونس؟ ولا قال: لا، بل للأمة كلها. ما تحزنوش، ولا تحزن عليهم كمان، ما تزعلش عليهم، لا، واصبر، وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يبقى دايما العاقبة لمين؟ للمتقين. الواجب على العبد لما يحصل أمور ابتلاء إن أنا تيقن إن ده من عند الله، فيسلم للأمر: سلمت لك، إن لله وإن إليه راجعون. ألتزم الشرع، ما خالفش أمره، ولا تسخط ولا أقلل ولا سفه ولا أسيء الظن في الله. تتعاطى الأسباب، ودي المهمة النافعة لدفع البلاء. عندي حدود وعندي أرقان للإسلام والركن السادس، ما منكرش، وعدة وعتاد واستعداد، واخد كل الأسباب، لكن حال قلبي ها فين انا فين؟ سخط عن الله، سخط عن الناس، عماله ادي الاخطاء لغيري. يا عم وريني، طب يلا قول لي يلا مخططه، قول لي كده رؤيتك، لكن عمال اسخط اسخط اسخط وياس الناس واختم كلامي في ابص الاقي الخطابات مفيش امل. الامل في الله. انتوا بعيد عن سنن الله في خلقه، انتوا بعيد ان سنن الله في خلقه هي نصرة هذا الدين. واجمع العلماء ان الفترة اللي احنا فيها فترة الفتن والملك العاد دوت والجبر دوت بعدها خلاف على منهج النبوة. خلافة دي تمنها غالي، انك تحكم القرآن وتعبد القلوب للعباد. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا واولادنا منهم ان يستغفر الله ويتوب اليه مما احدثهم الذنوب. بصوا انا هقول لكم البشرة الاخيرة، بشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. وكنت دايما يعني كنا لسه في عزة حد من بيوت الشهداء، وبلغوا يا زوجات الشهداء، يا امهات الشهداء، يا ابناء الشهداء، يا اخوات الشهداء، رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقعدت ادعي اللهم اليهم رؤية تسلج بها الصدور. مكان منور جدا جدا، انوار معلقة في السماء، رؤية ديت اول امبارح، معلقة في السماء وانوار في الارض، وفي تسع حارات، تسعة، مش كل شهيد منهم بلغوا الاهالي اللهم بلغتكم يا رب، كل شهيد منهم راكب عربية، وكل شهيد منهم جاي عربية، والعربية كلها نور، ورايحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف النبي قال ايه، الناس اللي اتريقوا يقول لك زفة شهيد ايه انتوا بتزفوا، النبي قال هذه زفة الشهداء. وكل الشهداء، الدنيا زحمة جدا، كان لهم مش دول بس، وكل الشهداء اللي كانوا قبل كده موجودين، والحاجات اللي راكبينها دي قال عليها نجائب مليانة نور، نور شديد جدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي بيستقبلهم، أبشروا أهليهم، خلي قلوبهم تبرد. وقال هم على نور وعليهم نور ولهم نور، وأبلغي أهلهم إنهم في عليين، هم شهداء بإذن الله. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية، وهم في عليين، وقال مع النبيين والصديقين والشهداء، وبلغي أهلهم ليرتاحوا. طبعا الرؤية يعني من رآني فقد رآني، ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقد رآني. ودي بشرة بلغوها لأهالي كل المضارين وأهالي كل الشهداء، والتسعة الأخارة دولت هم فعليين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال دي زفة الشهداء وهو اللي بيستقبلهم. أنا هختم كلامي النهاردة، هختم كلامي أبشره. ولما أقول لك أبشره ما تعودش تتريق، إمتى بقى تقول له أبشره بقى أبشره؟ لا، احنا طبعا لا ناخد احكامنا وتشريعاتنا من رؤى الاحلام، ولكن الرؤى ما هي الا لتسليج القلوب، وان هي تخلي القلب بس يهدى ويربط كده يا رب على يعني قلوب اهاليهم بالصبر والسلوان. واحنا عارفين اللي بيغسل بعد 6 ساعات، الناس اللي كانت بتسالني بعد 6 ساعات بالجنب بيبقى صعب جدا، ويبقى الايد متخشبه والوش بيبقى عارفين كويس، اللي بيغسل عارف اللي انا بقوله ده. وعشان نحرك نقول لها ساعديني يا أمة الله، ساعديني يا رحمك لا تساعديني عشان اعرف افك بدل ما نقص الهدوم من عليها عشان نغسلهم. اما يبقى 48 ساعه ولسه ما اندفنوش، ولسه الصوره جايه كده بالدم بيبج في وشهم وكانهم نايمين، هم احياء، احنا اللي ميتين، هم اللي احنا. ندعو الله سبحانه وتعالى يتقبلهم في عليين، ندعو الله سبحانه وتعالى ان احنا نكون على الضرب، ندعو الله سبحانه وتعالى ان يبصر الأمة وان الناس تعرف الحق، اللهم امين. ولكن يعني نرجع نقول اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، بعد الفتح الناس كده كده جاية لأهل الحق ان شاء الله. فاصل قصير واستقبل اسئلتكم على اللايف، ونرجع مع بعض ان شاء الله. فاصل ونرجع مع بعض بسرعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بعد الفاصل ناخد كده الأسئلة اللي على اللايف. أحمد الديب بيقول السلام عليكم، بعد إذن حضرتك يا دكتورة، هو النقاب اللي بيتربط على الخمار وبيحدد الرأس ده يجوز ولا؟ مش عارف والله، يعني ما عرفش إيه، ما لسه مجازة للفتوى، ممكن تسأل في يوم الشيخ سامح إن شاء الله بيجاوب على كل الأسئلة الفقهية. رنا بتقول كيف أقنع أهلي بالنقاب؟ طب تمام، الأسئلة كلها عن النقاب. طيب بصي يا حبيبتي، احنا قلنا قبل كده انت حباه وخلاص، بيجي وقت كده تحسي ان خلاص لا انا لازم البسه والكلام ده. اعملي حاجه حلوه لبابا وماما وبريهم وحبيبيهم، شفتوا بقى انا بعمل كذا عشان لما البس النقاب اعمل لكم زياده. وادعي ربنا سبحانه وتعالى. يعني ساعات بيبقى فيه يعني احنا بنقول ان اتنين فرضوه واتنين قالوا فضل او سنه، ايا كان، وانت عايزه تترفعي في الدرجات جزاك الله خير، ربنا يزيدك ستره وعفه. افضلي دايما ادعي ربنا وخدي بالاسباب البر، كلما ازددت برا معاهم وفرحيهم. بص انا عامله ده، اما بقى اما البسه هعمل لكم اكتر واكتر. وادعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يشرح صدورهم له. يعني هاجر بتقول ان نحبك في الله. طب كويس يا هاجر، في جمله الشتائم اللي احنا بنتشتمها دلوقتي. طيب نسمه بتقول ربنا يبشرك بالخير واياكم. عاوزه فاطمه، عاوزه اكلمك ضروري، احنا قلنا في كل مره اسئله، عاوز اكتبي. انا كان زماني شفت السؤال يا فاطمه، اكتبي السؤال عشان الحق اشوفه لك دلوقتي. جزاكم الله الجنه واياكم. سما لو سمحت يا دكتوره تواصل، اكتبي سؤالك يا سما او الرقم عندكم، ما هو ظاهر على الشاشه. عايزه اكلم الدكتوره وفريق الاعداد ان شاء الله هيتصل عليكم. اولادي سلمى بتقول السلام عليكم يا دكتوره، اولادي ثالثه اعدادي وما عندهمش اي هدف او طموح، ولا عايزين مذاكرة ولا حابين المدارس، ولولا ضغطنا عليهم في المذاكرة ما كانوش ذاكروا أصلا. بص يا سلمى، موضوع الطموح خلاف موضوع المذاكرة، تمام؟ احنا ممكن نخلي طموحهم في المذاكرة أو انهم في المادة اللي يحبوه. شغفهم فين؟ شغفهم في الرياضة؟ ما فيش حد شغف في الرياضة دلوقتي. شغفهم في العلوم؟ شغفهم في العربي؟ شغفهم فين؟ وابتدي ان انا ادعم الشغف ده. المذاكرة طريقة تقليدية بيحبوها بأني شكل؟ بالكلام، بالحكاوي، بالتجربة، بالمحاكاة، بالمعايشة، بالخروج. اشوف كده ممكن يحبوا المذاكره، اعمل حافز تشجيعي دايما على موضوع المذاكره وكده. فالطموح والشغف خلاف ان انا اخليهم يقعدوا يذاكروا. المذاكره لا امور نحببهم فيها، اما الطموح والشغف وانت عايز تبقى ايه، وادعمه من دلوقتي وادي له كورسات وعلي السي في من دلوقتي، بدل ما يبقى مطلع 28 سنه ولا 22 سنه ولسه معاه شهاده الجامعه بس، لا نعلي سيفيهاتهم من دلوقتي. البستان انا بحبك جزاك الله خيرا. تسنيم بحبك جزاكم الله خيرا يا تسنيم. السلام عليكم، لو سمحتي يا دكتوره بالنسبه لمؤيدي الشرعيه اللي في الخارج ادرهم دلوقتي، احنا مش بنعول عليهم ولكن ناخد بالاسباب. ايديك وقلتي وجاوبتي على نفسك، احنا ناخد بالاسباب ونذكر ونعيد ندعو الناس تاني ان هم يبقوا مع بعض في يتحدوا تاني، وان ربنا سبحانه وتعالى يعني ناخد من اسباب الدفع واسباب نصره الحق. بس يخلينا في اولها نقول اوعى العدو يشوف مستهدفه ويشوف في عين الكسره، بلاش الكسره اللي في العين دي، بلاش ان هم يشوفوا مننا ان احنا خلاص ومهزومين. واحده بتقول لي احنا عرفنا قبليها بالليل عملنا ايه، هو بيقول لك بكل تجبر والله عايز يعمل زي يعني حليفه وبشار دوت ان كل يوم اربع يعمل اعدامات، وان انا اعمل هو يهودي ابطر وقزم في قلب جنوده، والله سبحانه وتعالى هيخزيه وهيبقى يوم اربع برضو. انت كنت عايز يوم اربع يوم اعدامات من كل اسبوع، الله سبحانه وتعالى هيهلكك اليوم ده باذن الله. احنا عندنا ثقه ويقين في الله سبحانه وتعالى، ان الله ناصر دينه وناصر الحق ان اجلا ام عجلا. الخوف اللي ما شافوش الحق لحد دلوقتي، الخوف على الناس اللي لحد دلوقتي بتسال حرام عليكم يا ظلمه، هو القضاء قضاء ايه ده، مش عارف يقرا عربي، مش عارف يقرا القران، هو تعين اصلا بمحسوبيه بظلم، ازاي هيحكم بالسويه؟ الله سبحانه وتعالى بصوا ناصر دينه بينا او بغيرنا، ولكن احنا علينا ان احنا ناخد بالاسباب. طيب رانيا بتقول انا بكيت من الرؤيه، هي الرؤيه اللي انت عايزاكم تنشروها وتقطعوها عشان دلوقتي مفيش تقطيع للحلقات، تقطعوا الرؤيه ديت وتنشروها على الصفحات وتبلغوها لكل اهالي المضارين باذن الله. السلام عليكم يا دكتوره، لو سمحتي انا مش بتكلم عن حد وحش ولا بقول عيوب حد، جزاك الله خير ها يا ام عمر، وفي حالي جدا، بس ممكن اتكلم مع صاحبتي او والدتي عن مشكله بيني وبين حماتي او زوجي او جارتي او موقف حصل امامي وحكيته وكده، دي تبقى غيبه او نميمه. بصي انا هقولك على حاجه، الواحد لما بيبقى حاسس بظلم من الحما من زوجها اهرها من الكلام ده بتتكلم وتبقى منفعله جدا جدا جدا. عشان كده انا بقولك اتكلمي مع ربنا الاول، تطلعي الشحنه دي تمام، وتدعي ربنا انه يبصرك، وبعد كده يعني ايه لو حابه تتكلمي مع حد بنيه الاصلاح. في من الطرائف اللي بتحصل في الموضوع ده، زوجه بتحب زوجها جدا، هو بيحبها بس هو يعني دبش كده معاها، دبش معاها مش عايزه اقول لكم بيعمل ايه. وبعدين جت الزوجه وهي كل ما تيجي تحكي لي الموقف حاجه تحصل، مره مش عارفه طوبه تقع وهي بتسجل الفيديو، مره النور يقطع، مره مش عارفه، مره واحده القطط والكلاب هاجوا عليه، بتقول لك الراجل ده باين عليه ده عليا مش عايزني اقول عليه كلمه. وبتقول بعد ما بحكي انا بزعل. ما بلاش نحكي، بلاش نهتك ستر زوجك وتطلعيه بره، بلاش تصغري من ظلمني وعمل اللي انت بتحكي لها دي هتحل حاجه؟ اسالي نفسك كده، اللي انت بتقولها هتحل؟ ما طلع اللي جواه بدل ما يجرى لي حاجه، ولا بدل ما اكتئب، بدل ما بقى. يبقى اختاري المؤتمن اللي ما يطلعش وتخليكي انت. ومين اكثر ركن شديد تقوي ليه؟ الله. والله يا جماعه يا رب حصل كذا وزوج عمل فيها كذا وكذا وكذا، يا رب كذا، يا رب بص بقى هتقولي دلوقتي اعتذر لي، وهتقولي بقى يا رب الله سبحانه وتعالى هو ملك، ملك قلبه. نفسي يبقى عندنا يقين في الكلام ده، والله ما هو كلام دين ولا كلام دروشه، ده كلام حقيقي. الله ملك الكون، الله الملك المليك اللي بايده كل حاجه. لما اقعد لربنا في قلب ركن المصلى بتاعي وادعي ربنا هات لي زوج يا رب دلوقتي يجيب لي هديه واعتذر لي، هيجيبهولك صدقيني، هيجيبهولك. بس يكون عندي يقين في كده، واخد بالاسباب بقى اللي ما تنرفزوش. تمام. طيب شيماء بتقول لو سمحت يا دكتوره، بنت 4 سنين بتنسى بسرعه في التعليم، مش عارفه اعمل ايه. اربطي الحاجه اللي انت بتعلمها لها بثلاث حاجات، بصوت ولون وحركه. اي حاجه بعلمها للاولاد من سن 3 سنين او من سنتين وانا طالعه، صوت ولون وحركه. التون بتاعي مختلف، الحركه اللي انا بعملها، الحرف بيتحرك، لونه عامل ازاي. الثلاث حاجات ديت بتدعم ان هو يفتكر المعلومه، ولو شافها باب عينه ولو شارك فيها، مش مجرد بسمع او بحكي او بفرجه بس، لا بعمل الثلاث حاجات. معانا اتصالات ولا نكمل؟ طيب معانا سميه، ان شاء الله ناخد اتصالات وارجع ان شاء الله في رؤيه جميله هنا لهمسه عتاب هجاوبك عليها خاص يا همسه يعني. طيب معانا سميه، السلام عليكم يا سميه. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتور؟ ها سميه معانا؟ ايوه يا دكتور معاك. اتفضلي يا جميل. طبعا. عليكم السلام. دكتور معلش كنت عايزه اخد رايك في حاجه بس. عينيا ليك يا حبيبتي، اتفضلي. استفيدك يعني. هو انا دلوقتي عندي 23 سنه. تمام. كانت قدم لي ناس كتير، بس يا اما الرفض يا اما من ناحيتي او من الطرف الاخر. طيب بس دلوقتي متقدم لي واحد، وحاليا عندي 31 سنه. هو كويس ومحترم يعني، واخويا سأل عليه كويس وقال ان هو كويس ومحترم يعني. تمام. بس في مشكلتين بقى. الاولى ان هو يعني من ناحيه المبدا يعني هو فاهم كل حاجه، بس مش من على الطريق من الاول يعني. مش ايه؟ مش على الطريق من الاول يعني، هو مش من البدايه يعني. مش مهم مش البدايه، المهم هو دلوقتي محترم وملتزم وفاهم الحق من الباطل وعارف الحاجات دي، ولا مش عارف؟ ايوه هو عارفها يعني. طيب من الاسئله هو عارفها يعني. طيب والمشكله الثانيه بقى ان هو ليه اخ يعني، فهم اخواته الباقيين كويسين وكده يعني، بس ليه اخ كده واحد يعني اخلاقيا معروف ان هو مش كويس وكده يعني. مش كويس بيعمل ايه يعني؟ يعني حاجة كده مش عارفة. مخدرات يعني ونساء والكلام ده؟ لا ممكن نساء. نساء مخدرات؟ لا. طيب يعني برضه متعلم وكده يعني وحافظ القرآن، بس هي حكاية النساء دي بقى النساء حبيب يعني، كل شوية بيجيب واحدة ويكلم واحدة، ولا الأمور بتوصل أكتر؟ شوية ايه اني فيهم أكتر يعني. ثبت يعني ولا مجرد انتوا بتخمنوا؟ ممكن يكون واحد عامل نفسه دونجوان لا احنا سألنا عليه كتير يعني، فاكتر اكتر من حد قال ان هو في الصفه دي يعني. اللي هي ايه؟ ان هو بيكلم نساء، بيتكلم زي التحرش كده يعني، بس بدرجه اقل يعني. وهم كانوا شافوه يعني؟ هم كانوا شافوه يا سميه، بس عشان ما نوصفش حاجه ونأفور فيه. شافوه؟ مامتك بتزعق بتقول لك اكيد مش اكيد مش كده. طيب بص يا سمية، اسمعيني يا حبيبتي، اسمعيني هجاوبك. حاضر هجاوبك. بص يا حبيبتي، اولا موضوع بيني وبينه هو 31 سنه و 23 سنه، 8 سنين حلو حلو، السن ده جميل، البنت بتبقى تفكيرها اعلى، فما يبقى الراجل اكبر منها يعني يوازنوا الدنيا، حلو تعرفوا تلعبوا وتهزروا مع بعض. هو بتقولي هو ملتزم حديثا، ايه المشكله؟ ليس الطريق لمن سبق، مش بتوع زمان، لمن صدق يعني. 7 سنين سيدنا سعد بن معاذ، 7 سنين نزل 60,000 70,000 ملك يصلوا عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم كان ماشي في الجنازه كده على طراطيف صوابعه، ليه؟ من كتر بيقول الملائكه اللي جايين يصلوا على سيدنا سعد. 7 سنين بس 7 سنين عمل فيهم للدين والإسلام اللي ما عملوش اللي بقاله 20-30 سنة. فالطريق مش ده من زمان وسطول عمره، لا ده ممكن واحد ربنا يعني مسحة النور تيجي على قلبه فيتوب لله ويبقى في طريق ربنا سبحانه وتعالى. أهم حاجة عارف حدود الله، أهم حاجة بيصلي ما بيضيعش حق ربنا، مش هيعصي ربنا فيكي ويظلمك وكذا وكذا. فإحنا يهمنا جدا جدا إن هو يكون مرجعيته لله سبحانه وتعالى. ده تمام تمام. طيب النقطة بتاعت أخوه، أنا دايما بقول طبعا إحنا لازم نشوف مين عم عيالي، مين جد عيالي، مين عمتهم، مين جدتهم، الكلام ده مهم جدا. لكن ساعات الناس بتوصف حاجة صعبة قوي، يعني مثلا كان في ودي حالة شفتها، ده فلان ده والشقة بتاعته دي شقة موبوءة وإحنا هنجيب وهنعمل فيه وكذا وكذا، والموضوع ما كانش كده خالص، الموضوع ما كانش، هم كانوا شلل وبيجيبوا مش عارفة مدرس خصوصي، بس كان في شبهات بحكم إن هم مش ملتزمة بيتكلموا مع البنات، فالناس وصفت المكان بشقة مش عارفة هنعمل ونبلغ فيها، وطبعا الكلام ده مش صح. فأنا عايزاكي تتيقني وما نسمعش من الناس ونشوف ونسأل حد والتاني والتالت، هل فعلا مثلا الأمر ثبت عليه، مثلا هل ثبت الزنا الحقيقي عليه يعني وكذا وكذا. طب وضع أخوه من الأمر بيستنكر ولا عادي، ما هو راجل ما يعيبوش شيء، ها جوزك هيبقى وضعه، أهل بيته عاملين إزاي، ندعو الله سبحانه وتعالى له بالهداية. لكن لا الأمر أوفر قوي وبيجيبوا الدنيا فيها تجارة وفيها سواد وفيها حاجات بقى من كده، لا ساعتها أقف، لأن أنا ممكن أتجوز في البيت ده وتبقى سمعتي وسمعة أولادي في البيت اللي موبوء اللي فيه استغفر الله شبهة نساء دعارة ولا شبهة مخدرات أو كذا أو كذا. فأنت تشوفي وزن الأمور. واستخيري لقيت الأمر عادي في الرقم واحد اللي أنا قلته لك، لا ومجرد كلام ناس والدنيا واحد فرحان بنفسه ومع كذا، ندعو الله سبحانه وتعالى له بالهداية وبيتستر وما بيجهرش وكذا. لكن بجاهر وبعمل وبجيب النسوان وبعمل، لا ده بقى ده كلام تاني، ده تستخيري عليه تكملي أصلا ولا لا، وتستخيري أصلا وتشوفي رد فعل خطيبك ده إيه، رد فعل أهله إيه، وطلعوا برا البيت ما عودش في المكان اللي فيه شبهة ومكان اللي فيه كذا. ندعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجدر لك الخير، اللهم أمين. معنا أمة الله من الشرقية، السلام عليكم. السلام يا أمة الله. عليكم السلام، ازيك يا دكتورة؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. أنا عندي مشكلة بس أتمنى أن أنت تسمعيني. حاضر أسمعك. الصدر واسع. حاضر والله. أنا متزوجة من 16 سنة. تمام. ومعي 3 أولاد. وجيه أخو زوجي ما توفاه الله. وبعدين جاء زوجي تزوج بمراته. بعد كم سنة زواج؟ بعد كم سنة زواج يا مطر؟ بعد 16 سنة يا دكتور. بعد 16 سنة تزوج أخت مرات أخوه؟ ماشي. ها. فهو طبعا هو ما بروحش غير يوم واحد في الأسبوع، وده على اتفاق مع أهلها. وإيه؟ وبعدين الموضوع كان على اتفاق مع اهلها ان هو هيروح لها يوم واحد في الاسبوع. تمام. يعني ايه، بحس ان عيال اخوه ما يبعدوش عن بيت اهله. ماشي. فانا تعبانه، تنصحيني بايه حضرتك؟ طيب واحنا يعني احنا اصلا واخدين بعض على حب، احنا بنحب بعض وما زال الحب، وبالعكس فهو بيزيد، فانا نفسيتي تعبانه. اسمعيني عشان عايزه اعمل حوار إيه؟ بيني وبينك يا امة الله اسمعيني وجاوبي عليا، حاله معاكي بعد الزواج اتغير؟ لا. طيب حسيتي ان اتغير هو للأحسن؟ تمام. يبقى يعني الراجل بيحاول هو يرضيك، حسيتي لا فيه ميلان للقلب ولا فيه كذا، وحبك زي ما هو، بل انت تزدادي عنده مكانة، انك انت صبرتي معاه وانك انت يعني واقفة جنبه في امر زي ده. اخوه مات وده امر في العيلة معمول وحكموا بالامر ده وخلاص، ده حاجة. انا بقى اسمع مني، انا عايزاكي اسمعيني، عايزاكي تعملي شويه حاجات. بصي تابعي معايا. بصي يا امة الله، انا عايزاكي هو زود جرعه الحب والحنان والاحتواء وبيحتوي نفسيتك وكذا وكذا، وانا عايزاكي انت كمان تزودي كلام الرقه، تزودي كلام الانوثه، تزودي ان شاء الله باذن الله بعد انتهاء سلسله التربيه اعمل لكم جزء خاص بالدلال عشان بقى ايه يعني تفوقوا كده وتنصحوا. عايزاكي تزودي كلمات الانوثه، كلمات الحب، تتفنني في اسعاد زوجك لما يدخل بيتك. ها هو راح لها يوم، انا عايزاه اليوم اللي هو راجع شايف واليوم اللي قبله وطبعا بقيه الايام يعني يبقى حاجه طيبه. عايزه بيتك بصي ما فيهوش غلطه، عايزه اسلوبك ما فيهوش غلطه، عايزه صوتك عايزاكي تبقي واحده ست لأيا كان ولأيا سبب ولأي حاجة حصلت مقارنة بينه وما بينك، يبقى أنت كده. ده مش بجور بيها على الأولانية، ولكن أنا بعزز مكانتك. تاني حاجة، ما تزعليش، أنا عارفة أن الأمر متعب، زوجي مع واحدة تانية، مهما حبراته بقى وكبينك هو شرعي والكلام ده هدبحه يعني فلست كلمة الدفع، ولكن يعني مشاعر جامدة جدا وأكيد مؤلمة جدا جدا. بس انا عايزاكي تتغلبي على المشاعر ده. هو مش تزوج عشان عيب فيكي، ماشي؟ يبقى انا عايزاكي تزودي ثقتك بنفسك، وثقتك بنفسك يا امه الله تستمديها من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو اللي يملك قلب زوجك. يا رب يا من ملكت قلبه، اللهم اجعلني افضل امراه في عين. ادعي اللي انا بقوله لك كده، الدعاء التاني التحفه الجميل الهديه ليكي، اللهم إني أسألك باسمك المصور. الله سبحانه وتعالى هو اللي بيصور الناس في العيون. واحد يخطب واحدة يقول له يا عم اللي أنت متجوزها دي مش حلوة خالص، يقول له ده أنا شايفة ملكة جمال. مين اللي صورها في عينه جميلة؟ الله المصور، أحسن خلق يحطه في عين. يا رب أسألك باسمك المصور أن تصورني في عين زوجي أفضل امرأة. اللهم اجعل كلام يصل إلى قلب بالدعاء وبالمعاملة الحسنة والطيبة. حبة بحبة الدنيا هتخفت وتحسي. بصي هي الدنيا هو خد ثواب، وإن شاء الله أنت ليكي أجر معاه فيه. قولي له كده أنا ليا أجر في الأمر ده، وعدلي من نفسك ومن أسلوبك وكذا. مش عدلي لا، زودي. أنا عارفة أن أنت ما شاء الله عليك وأنت سوبر ما شاء الله، ولكن أنا عايزاكي تحافظي على السمت ده وعلى الأمر ده، ما تخليهوش دايما دايما، لأنه هيجي فترة ويزهق. يزهق من تململك، يزهق من غضبك، يزهق من كلامك انت بتقول كذا وكل ما شوفني واقعد اطبطب عليه، لا ويزهقه. لا انا خلاص والامر كده، بس كل فتره والتانيه كده حط له حته منغنشه كده، خلي بالك انا متضايق، خلي بالك كذا، لكن ما يبقاش ده سمتك وعلى طول متضايق. اضيع الامر ازاي؟ اقعد على سجادتي واسال الله سبحانه وتعالى، يا رب خلاصا من هذا الاحساس وهذا الشعور، خلصني منه يا رب ومن الامر ده، واجزيني على الامر ده، واجعلني افضل امراه في عين زوجي. عند الله سبحانه وتعالى ياجرك. ويعني انا بحييكي وبدعيلك والله، وهدعيلك ان شاء الله ان ربنا يا رب يجعلك خير امراه في عين زوجك، وان ربنا سبحانه وتعالى يطيب قلبك ويذهب ما في قلبك من غير. اللهم امين. معنا فاطمه من سوهاج. سلام عليكم يا فاطمه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتوره؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك، اتفضلي. ربنا يزيدك علم يا رب ان شاء الله ويبارك فيك. اياك يا حبيبتي. لو سمحت يا دكتوره، انا عندي 3 اولاد. تمام. ونفسي أربيهم تربية حلوة، نفسي أخليهم كده يعني يتعلقوا بربنا بدينهم، بس عندي مش متعلقين بالصلاة ولا يعني بيتعلموا حاجات وحشة. سنهم يعني قولي لي سنهم يا فاطمة، استني سنهم كم سنة؟ 9 سنين و7 وسنتين. تمام، قولي لي بقى المظاهر السلبية اللي انت شايفاها ايه؟ يعني ابني يقول لي فكريني بالصلاة وانا هصلي، افكره بالصلاة ثواني شوية كده ما اعرفش ايه وما يصليش، تعبني خالص يعني في حكاية الصلاة. حاضر. ايه كمان؟ وحفظ القرآن، انا بحفظهم في القرآن بس برضو تعبيني شوية. مثلا مش عاوزاهم ينزلوا الشارع، عايزاهم يقعدوا كده ويتعلموا ويتربوا يعني تربية حلوة، عشان باباهم مسافر يعني انا لوحدي بربيهم. نفسي تنصحيني كده اربيهم ازاي تربيه كويسه يعني. طيب بص انصحك ازاي. طيب اسمعيني يا فاطمه، طبعا موضوع التربيه احنا قلنا يعني له باع كبير جدا جدا، احنا عاملين تقريبا النهارده الحلقه 128 129 تقريبا في موضوع التربيه والعلاقات، فانا يعني خدي مره كده كل مره حلقه كده واسمعي. موضوع الصلاه امر طبيعي كويس جدا جدا، هو بيقول لك ذكريني بالصلاه، انا من 7 ل10 صلي صلي صلي صلي، شوف انا بزهقك اهو، صلي صلي صلي صلي كل الخمس صلوات بقول فيها إيه صلي. طيب ما هما بشوية ما كمان مش عارفة ايه، ما عملش كده. اول ما يأذن الصلاة كده زي ما انا بقولك بنفس الصوت مدي فيها كده، الله اكبر يلا يا جماعة، وافضل اعمل كده 3 مرات، في المرة الثالثة كله هيقوم يصلي. إيه انوع بقى في الـ3 نداءات، الصلاة يا مؤمنين، الصلاة الصلاة سابقكم الله، وبعدين حي على الصلاة، بس ما حدش بيصلي في البيت الا النساء والله، انزل يا ابني في المسجد. 3 مرة قوموا صلوا، خلاص انت هنا واقفه قوموا صلوا. ايه اللي بيحصل في الـ3 نداءات؟ بعمل تنبيه واشاره للمخ 3 مرات على 3 مراحل، 3 مراحل بدي احساس ده في مره تانية، وبعدين مره فيبقى في تراخي، المره الثالثه لا يلا يلا، يبقى انا اديت للمخ اشاره ان بعد الـ3 انت قايم تصلي، فالمخ شاف نفسه قايم يصلي، يبقى انا بهيئه نفسيا وعقليا وذهنيا قبل ما يقوم. ببتدي بقى احبب في الصلاه، اشجعه، صليت الخمس صلوات عندي تشجيع تشجيع تشجيع تشجيع تشجيع. بصي مش بس مكافئات وحوافز، لا، التشجيع بالكلمه بالاحضان بالحب. اختار الخروجه، هكلم ابي في مكالمه النهارده واقول له، بتقولي باباهم مسافر، ابنك النهارده اللهم بارك، الخمس صلوات مكتوبين، الله يبارك، يلا ندعي له، يلا واعمل. بصي هيصه وزنبليط. تشجيع ده بالنسبة للصلاة. موضوع التربية، وانا الواحد بستعين بالله، اللهم اني بستعين بك يا رب على تربية اولاد، اصلحهم ليا يا رب، علمني يا رب، فهمني يا رب. الفكرة ان انا دايما بستعين بالله على تربية، واسأل، اتفرج على برنامج زي برنامجنا، اقرأي، روح داري محاضرات، شوف الحاجات الاونلاين على اليوتيوب، ايه اللي في المراحل بتاعتكم بتاعت التربية مثلا. جميل جدا، بتقولي سن 7 سنين ده ممتاز جدا، بعلم الكبير والصغير معايا، يلا انتوا الاتنين مع بعض، وابو سنتين بيشوفهم بيعملوا هيقلدهم، فانا اجهد بس الامر. موضوع حفظ القران وانت اللي بتحفظي، جزاك الله خير، ربنا يكرمك. ولكن ساعات زمر الحي لا يطرب، ممكن اجيب محفظ. اعرف ام، والله اعرف ام، من الساعه 8 صباحا في الصيف لحد الساعه 4 بتقوم تعمل الغداء بعد الساعه 4، وكانت دي سبب المشكله اللي جولي فيها. الزوج بيقول باجي ومتاخر وبعد وجاي جعان وهي بتستنى. طب بتتاخري ليه يا بنتي؟ بتشتغلي؟ لا، بتعملي ايه في البيت؟ بتحفظ اولادها من الصبح لحد الساعه 4، الاربع اولاد قاعده بتحفظهم. قلت له ده انت تتغدى على العشاء، ما تغداش على الساعه 4، ده تتغدى على العشاء. في سبيل ان هي كذا، استعيني وشوفي شيخ وحاولي معاهم وشجعيهم على الحفظ، وكل الكلام ده كلليه بالدعاء لله سبحانه وتعالى. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني لكم جميعا، ربنا يجعلنا يا رب واولادنا صالحين، ونقر عيننا بيهم يوم القيامه، ونقر عين النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا على يعني استماعكم وفرجتكم علينا، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات